بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم حديثنا عن قول الله جل وعلا: وقل ربي زدني علما. قال يحيى بن عمار رحمه الله تعالى: العلوم خمسة: علم هو حياة الدين وهو علم التوحيد، وعلم هو قوت الدين وهو العظة والذكر، وعلم هو دواء الدين وهو علم الفقه، وعلم هو داء الدين. الأولى دواء، داء الدين وهو علم ما جرى ما بين السلف، وعلم هو هلاك الدين وهو علم الكلام. هذه الخمس نحاول أن نفصلها كما أرادها يحيى بن عمار قدر الإمكان. فنقول: أما قوله رحمه الله علم هو حياة الدين وهو علم التوحيد، فقد وفق وأصاب أيما إصابة في هذا المعنى، ذلك أن توحيد الله جل وعلا هو الغاية من خلق الثقلين، وهو الذي أرسل الله به الرسل، وهو الذي قامت به الخصومة ما بين الرسل وما بين الأمم التي أرسلوا إليها. وعلم التوحيد يتعلق بالعلم بالله جل وعلا، يتعلق في المقام الأول بالعلم بالرب تبارك وتعالى، وله توابع كقضية البعث والنشور والنبوة والرسالة والمعاد وأمثال ذلك، لكن يعني نحدد الخطاب على قضية العلم بالله جل وعلا. من عرف الله لم يجهل شيئا، ومن لم يعرف الله لم يعلم شيئا. من استأنس بالله استوحش من خلقه. الله جل وعلا أجل كريم وأعظم عظيم، لا رب غيره ولا إله سواه. العلم به نور وهداية وفوز في الحياتين وسعادة في الدارين، لا يعجل العلم بالله جل وعلا شيء. ومع ذلك قال الله جل وعلا: ولا يحيطون به علما، أي لا يحيطون علما بكنه وكيفيته جل وعلا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. لكن العلم بأن الله جل وعلا لا رب غيره ولا إله سواه، وأنه لا يستحق العبادة غيره، وأنه الخالق الرازق المدبر القائم بأمر كل شيء، لا رب غيره ولا إله سواه، له الخلق وله الأمر، تبارك الله رب العالمين، هذا كله علم هو حياة الدين، وهو المعنى الحقيقي الذي تنبئ عنه قول الله عنه الشهادة الكبرى: شهادة أن لا إله إلا الله. هذا مفتاح علم التوحيد، وهو علم عظيم القدر، كما أجد عبارة أعظم من قول يحيى بن عمار: هو حياة الدين. قال في الثاني: وعلم هو قوت الدين. قوت الدين بمعنى تدب الحياة في الإنسان إذا علمه، وهو المقصود بالعظة والذكر. القلوب إن لم توعظ، تذكر، ترقق، تبقى على قساوتها عياذا بالله. فحاجة الناس إلى من يعظها، إلى من يرقق قلوبها، إلى من يذكرها، أمر محمود. يقول العباض بن ساري رضي الله عنه وأرضاه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وكذلك أنبياء الله ورسله إذا وعظوا إنما تجل القلوب من مواعظهم وتذرف العيون من تذكيرهم. وهذا من علامات الداعي الموفق المسدد، أن يصيب الناس ترقيقا في قلوبهم ووجلا بها إذا حدثهم أو وعظهم. أحيانا في خطابنا الدعوي للأسف نعتمد على العويل، نعتمد على الصراخ، نعتمد على رفع الصوت، نعتمد على مد الكلمات. يقول أحدنا: الموت يمدها بعيدا، ويصرخ في الناس، ويقرب فاه من المايك الميكروفون ويصرخ بعلو، ويعتقد أنه أثر في الناس. هو هذه انفعالات نفسية لا تقدم ولا تؤخر، وحتى لو وقعت، إنما الناس أحيانا من رهبة صوتك يصيبهم هذا، ليس من كلام ربهم جل وعلا. وإنما العاقل الموفق المسدد من يتكئ على تعظيم الله ويتكئ على القرآن وعلى ما جاء في السنة وهو يعظ الناس. ولكن الطريقة التي نعظ بها الناس ينبغي أن نكون نحن أولا ذا وعظ في أنفسنا. الإنسان إذا كان لم يؤمن بالقول الذي يقوله، لا يخرج قوله مؤثرا في الناس في الغالب، وإن كان قد يكون الله جل وعلا يمن على بعض الناس المتلقين فيؤثرون بكلام فيتأثرون حتى بكلام العصاة والفساق، لكن المقصود في كيفية الاستثمار الآيات القرآنية في وعظ الناس. يقولون إن طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى دخل على هشام بن عبد الملك فقال له: يا أمير المؤمنين، أذكر يوم الأذان. فقال هشام: وما يوم الأذان؟ قال: يا أمير المؤمنين، اليوم الذي قال الله جل وعلا عنه: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. فخر هشام صعقا. فقال طاووس وهو يراه قد أصابه ما أصابه، قال: هذا ذل السماع، فكيف بذل المعاينة؟ يعني أنت مجرد ما سمعت أن هذا اليوم أصابك ما أصابك، كيف إذا عاينته؟ عافانا الله وإياكم من مثل ذلك. موضع الشاهد هنا أنه ينبغي على الخطباء والوعاظ أن يتكئوا على ما في الخبر من عظة، لا أن يتكئوا على العويل والصراخ ورفع الصوت عند بعض الناس. وأعود وأقول لا يوجد أحد يستغني عن العظة. الله جل وعلا يقول لنبيه وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ولما رد بعض الأمم ردت خطاب أنبيائهم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، فدل هذا على أن المهمة الأولى للأنبياء وعظ الناس تذكيرهم، ولهذا شرع الله جل وعلا خطبة الجمعة حتى يوعظ الناس ويذكرون. لكنه في زماننا هذا تكاد تكون خطب الجمعة خرجت إلى المقالات الأدبية والمقالات الفكرية والقضايا السياسية، وقد يكون الإمام أو الخطيب لا يفقه شيئا في السياسة، قليل البضاعة بها، ثم يعني يربط ما بين أحداث سياسية وما بين آيات يحفظها، فيكلف كلام الله جل وعلا ما لا يتكلف وما لا يحتمل، ويريد أن ينزله بفهمه هو، ولا يوجد هناك مراجع أو مدارك رجع إليها، وإنما هي غالبها ظنون. ثم يكون هناك من محاولة الإثبات عن طريق رفع الصوت، وهذا كله بعيد عن العظة والذكر. والدليل على هذا أن الناس إذا خرجوا، وليتحملني الفضلاء من الخطباء، فما المقصود إلا الإصلاح ما استطعت، وأنا لم أسمي أحدا بعينه، نقول يخرج الناس يتحدثون عن القدرة الفكرية أو الفقهية أو السياسية لذلك الخطيب خطيب الجمعة، ولا يتحدثون عما أصابهم من رقة قلب ووجل وظرف عين من كلام الرب جل وعلا. قد يأتي اعتراض هنا فيقول قائل تريد من أهل الفضل والعلم أن لا يتكلموا في هذه القضايا خوفا من سلطان أو خوفا من شيء آخر، لا نقول بهذا، لكن نقول ليس هذا موطنه خطب الجمعة، ليس موطنه خطب الجمعة، وإنما موطن المحاضرات الثقافية، اللقاءات الفكرية، الكتابات الصحفية، اللقاءات التي يعرف من أتى إليها أنها تتحدث عن هذا الموضوع قل ما تشاء بضوابطه الشرعية. لكن خطبة الجمعة هي للعامل، هي لسائق الهجرة، هي لمن لا عمل له، هي للموظف، هي للعالم، هي لجميع المسلمين. فالمقصود بها ليس نقل فكري، وإنما المقصود بها في المقام الأول ترقيق القلوب، ولهذا حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كثيرا ما كان يقرأ بصورة قاف في خطبة الجمعة، لأنه لم يكن يحدثهم عن فارس ولا عن الروم ولا عن أبي جهل ولا عن أيامه في مكة، وإنما كان يحدثهم عن ربهم العلي الأعلى. وهذا قد لا يعني قد لا يراه البعض صوابا، لكن كذلك الحقائق مرة أحيانا على القلوب. نعود فنقول هذه العظة والذكر، ثم قال وعلم هو دواء الدين، وهو علم الفقه. سماه دواء الدين لأن علم الفقه يعنى بالقضايا التي يخطئ فيها الناس، فيلجؤون للفقيه للعالم الفقيه فيجيبهم، يبين لهم حكم الله جل وعلا في تلك المسائل التي احتاجوا إلى أن يسألوا عنها.